اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض, يعني واجب على المسلمين, هكذا إجماع العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض, لأن الأوامر جاءت بذلك. فالواجب على المؤمن أن يمتثل. أما العنفقة التي تحت الشارب التي تحت الشفة السفلى فهذه تبع اللحية, العنفقة لها العنفقة, الشعيرات التي تحت الشفة السفلى هذه تبعت للحية, وأما الشارب فهو كل ما كان على الشفة العليا هذا يقال شارب. الواجب إحفاؤه وقصه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام, ولا يحلق, الأفضل لا يحلق.